الإكرام بحبل الله المتين، الالتفاف حول تعاليم القرآن العظيم، حتى صدق فينا قول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالذرة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وحيث أننا في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن العظيم، انطلاقا من قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لنقرأه، لا لنحتفظ به فقط في المصاحف أو البيوت أو في السيارات، بل لنتدبر هذا القرآن ولنعمل بأحكام هذا القرآن. لذلك أحبتي الكرام، أقف مع حضراتكم وقفة تأمل وتدبر مع آيات من كتاب الله عز وجل. فالكلام كلام الله، ليس كلامي أنا ولا كلام أحد من الناس ولا أحد من العلماء أو الدعاء، بل ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام الله جل وعلا، والذي يفسر بعضه بعضا. هذه الآيات جاءت في سورة النور، تلك السورة الكريمة العظيمة التي حددت معالم المجتمع المسلم، المجتمع الطاهر النظيف، المجتمع القوي، المجتمع الآمن. يقول الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآيات الله بينات، آيات واضحات لا لبس فيها. إذا لا كلام لأحد بعد كلام الله ورسوله، ولا أمر لأحد بعد أمر الله ورسوله. لقد أنزلنا آيات مبينات واضحات محكمات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بين الله عز وجل أحوال الناس عند سماع أحكام الله، عندما يأتيهم الأمر من الله عز وجل: افعل ولا تفعل، من التحليل والتحريم. واعلم أيها المسلم الكريم أن الناس ينقسمون من حيث الاستجابة لأمر الله عز وجل والانقياد لأحكام الله جل وعلا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مؤمنون موحدون خالصون منقادون لأمر الله ظاهرا وباطنا، والقسم الثاني مشركون كافرون خالصون معرضون عن أمر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، والقسم الثالث منافقون متلونون مقرون أو مظهرون للإسلام ظاهرا ولكنهم يبطنون الكفر والنفاق والعياذ بالله. فهذا القسم هو أخطر هذه الأقسام، لذلك حذرنا الله جل وعلا قائلا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، لأن خطرهم عظيم ومصيبتهم كبيرة لأنهم يظهرون الإسلام، قد يصلون مع الناس في المساجد، قد يحجون إلى بيت الله عز وجل، قد يخرجون الزكوات، قد يصومون رمضان، لكنهم في حقيقة الأمر بعيدين كل البعد عن دين الله جل وعلا. يقول الله عز وجل في بيان حال هؤلاء عندما يأتيهم الأمر من الله افعل ولا تفعل، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يقولون نحن مسلمون، نحن موحدون، نحن مؤمنون، نحن مصلون مزكون حاجون صائمون، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم أن يعرض عن أحكام الله عز وجل. عندما يأتيه قول الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يقول سمعنا وعصينا. عندما يسمع قول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يقول سمعنا وعصينا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أي نفى الله عز وجل عنهم صفة الإيمان لأنهم معترضون على أحكام الله، لأنهم رافضون لشريعة الله جل وعلا. وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا قلت لأحدهم هيا لنحتكم إلى شرع الله في هذا الخلاف الذي بيننا أو في هذا الأمر الذي بيننا، تجده معرضا لأن الحق عليه. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي إن كان الحق لهم، إن كان الحكم الشرعي في مصلحتهم، يقولون سمعنا وأطعنا، يقولون نتحاكم إلى شرع الله، نتحاكم إلى القرآن والسنة، نتحاكم إلى العلماء. أما إن كان الحق عليهم يرفضون ذلك رفضا تاما ويقولون لا، لا نريد أن نتحاكم إلى شرع الله إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فهؤلاء انتهازيون يسيرون مع مصالحهم أينما كانوا، فإن كانت مصلحتهم مع شرع الله ينادون بشرع الله عز وجل، وإن كانت مصلحتهم تخالف شرع الله عز وجل يجعلون السنة وشريعة الرحمن وراءهم ظهريا والعياذ بالله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ثم بين الله عز وجل السبب الذي دفعهم لذلك وبين حالهم، فقال الله جل وعلا: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أفي قلوبهم مرض هؤلاء الذين يعترضون على شريعة الله، الذين يعترضون على شريعة الملك، هؤلاء في قلوبهم مرض، هؤلاء مرضى في قلوبهم بنص كلام الله جل وعلا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يشكون في ربوبية الله عز وجل وفي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدق القرآن الذي قال الله عز وجل عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في جميع مجالات الحياة القرآن والسنة وشريعة الرحمن تهدي للتي هي أقوم، تهدي للتي هي أفضل. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل يخافون أن يظلمهم الله عز وجل ورسوله؟ وهل يظلمنا الله عز وجل لما شرع لنا هذا الشرع الحنيف؟ وهل يظلمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل: أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ومن العجب العجاب أن تسمع من الناس من يقول: إن القانون الفلاني لا يجوز التعقيب عليه ولا يجوز نقضه ولا يجوز التعليق عليه، أما عند كلام الله عز وجل يعلقون ويصححون ويأخذون ويرفضون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم وصف الله عز وجل حال المؤمن الذي يأتيه الأمر من الله عز وجل، الذي يأتيه الحلال والحرام، كيف يكون حال المؤمن عند ذلك؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. هكذا هو حال المؤمن، حتى لو تعارض الأمر مع هواه، حتى لو تعارض الأمر مع مصلحته الشخصية، لا بد أن يستجيب لأمر الله عز وجل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، أي سمعنا لله وأطعنا لله، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والقرآن والسنة فيه الحياة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. وأولئك، أي الذي يقول سمعنا وأطعنا لأحكام الله، لأوامر الله، لشريعة الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يخاف الله عز وجل ويخشى الله ويتقه أن يتقي الله عز وجل في كلامه يتقي الله عز وجل في نظره يتقي الله عز وجل في بطنه يتقي الله عز وجل في فرجه فلا يحدث الشائعات في أواسط المسلمين والعياذ بالله ويتقه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالفائز الحقيقي هو الذي يتبع شرع الله عز وجل هو الذي يطيع الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يخشى الله عز وجل وهو الذي يتقي الله جل وعلا. وليس الفائز الذي حصل الملايين أو حصل المليارات أو حصل ما حصل من أمور الدنيا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، أن تفوز برضوان الله، أن تفوز بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الفائزون. ثم بين الله عز وجل شيئا من أحوال هؤلاء المنافقين فقال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وهكذا المنافقون يكثرون من الحلف. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، كلما وقع أحدهم في حرج وضيق سارع إلى الحلف بالكذب والعياذ بالله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم، يا محمد لئن أمرتهم ليخرجن أي ليطيعن، ليخرجن معك. قل أي قل لهم يا محمد، قل لا تقسموا، لا داعي للحلف، طاعة معروفة، أفعالكم معروفة، حياتكم معروفة مجربة، كذبكم ونفاقكم مجرب، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. ثم بعد ذلك تأتي آيات عظيمة لكل من يريد الاستخلاف لهذا الدين العظيم، لكل من يريد التمكين لهذا الدين العظيم، لكل من يريد الأمن والأمان الذي فقدناه في هذه الأيام. قدم الله عز وجل لذلك بآية وأتبع ذلك بآية. قدم الله عز وجل ذلك بقوله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، أي أعرضوا عن طاعة الله والرسول، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أي ما على الرسول إلا البلاغ، وما عليكم إلا الاستجابة لأمر الله ورسوله، وعليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم جاءت آية التمكين والاستخلاف والأمن والأمان: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الإيمان عنه والعمل الصالح هما سبيل التمكين لهذا الدين، وليس عن طريق المظاهرات، وليس عن طريق الأصوات الجوفاء المرتفعة، لا، بل التمكين في الأرض، التمكين لهذا الدين العظيم لا يكون إلا عن طريق الإيمان بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي كما مكن الله عز وجل لبني إسرائيل حينما قال ربنا جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من هؤلاء المستضعفين ما كانوا يحذرون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أي ليمكنن الله عز وجل لهؤلاء المسلمين دين الإسلام الحق الذي شرعه الله جل وعلا وأنزله على رسوله وفهمه الأصحاب وليس كما يفهمه بعض الناس ليس كما تفهمه جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق أو حزب من الأحزاب إنما هو دين الإسلام الذي شرعه الله عز وجل وفهمه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إذا أردت الأمن والأمان يا عبد الله في بيتك في شارعك في مدينتك في بلدتك في دولتك في أمتك في أولادك وأهلك أصلح ما بينك وبين الله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم جاءت الآية الأخيرة الثالثة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأكثر المسلمين لا يصلون وأكثر المسلمين لا يخرجون الزكاة كما ينبغي وأكثر المسلمين لا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم بل من المسلمين من يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يريدون بعد ذلك نصر الله جل وعلا؟ هل يريدون بعد ذلك الأمن والأمان والإطمئنان؟ هل يريدون بعد ذلك رغد العيش؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم بين الله عز وجل في سورة الحج أسباب استمرار التمكين في الأرض فقال ربنا جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام على النار وعلى الأحباب الكرام بأن المؤمن عندما يأتيه الأمر من الله عز وجل يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا سمعنا لأمر الله ورسوله وأطعنا أمر الله ورسوله. أما المنافق الذي يتلون في كل وقت بحال وفي كل زمان بحال وفي كل وضع بحال يمشي مع مصلحته الشخصية عندما يأتيه الأمر من الله عز وجل فإن كان الأمر في صالحه يقول سمعنا وأطعنا وإن كان الأمر يعارض هواه يرفض أمر الله عز وجل

يهيكم واعلموا تهديد من الله عز وجل أن الله يحول بين المرء وقلبه، يريد أن يتصدق فلا يستطيع، يريد أن يفعل خير فلا يستطيع، لأنه أمر بذلك قبل ذلك فلم يستجب فعاقبه الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ذيلا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا رددته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر بقوتك أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، انصر إخواننا المستضعفين في بورما. اللهم عليك بالهندوس الكافرين المجرمين، اللهم عليك بهذا النصيري المجرم بشار، اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم اخذفهم بالآفات المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين المحرقة، وأرنا اللهم فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المرحومين، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا بشر وسوء فخذه فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، وانكر به كما ينكر ببلادنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم أهدي لهم بطانة الخير يا رب العالمين التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، واصرف عنهم بطانة السوء التي تأمرهم بالمنكر وتنهاهم عن المعروف، وتعيث الفساد في الأرض يا رب العالمين. سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.